في بعض الأحيان تكون هناك انشدادات مصلحية، في بعض الأحيان الإنسان لقصوره أو لتقصيره لا يبحث، ما يحاول يبحث حتى يتأكد، وما يسمح لنفسه بالبحث، يخاف إذا بحث يوصل إلى نتائج أخرى، يسبب له مشاكل مع جماعته ومع بيئته، يلا خلنا ماشيين. وكنا نخوض مع الخائضين أو حشر مع الناس عيد. ولهذا تكون القضية الدينية فيها التعقيد وفيها الحالة المركبة غير السهلة. الله سبحانه وتعالى بعث أنبياءه بالحق والهدى والدلائل الواضحة والمعجزات، لكن مع ذلك الله ألفت أنبياءه، أنتم دينكم حق، أنتم تحملون دين الله، وعندكم أدلة وبراهين ومزودون بالمعجزات، لكن ذلك لا يعني أن الناس سيستجيبون لكم، ترى في أسباب ثانية تخلي الناس ما يستجيبون، تكيفهم الاجتماعي، انشدادهم إلى عوائلهم، مصالحهم، عدم بذلهم للجهد في الأمر، قصورهم، تقصيرهم. فأنتم أيها الأنبياء أدوا واجبكم، ادعوا الناس، لكن ما تقدروا تجبروا الناس، خلوا في بالكم أن الناس قسم من الناس ما راح يقبلوا منكم، وتخلوهم شو تسووا لهم؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما أرسلناك عليهم وكيلا، ما أرسلناك عليهم حفيظا، لست عليهم بوكيل. آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد على هذا الجانب. وفي بعض الأحيان النبي، نبينا محمد صلى الله عليه وآله، بالفعل كان يتأثر، كان يريد إنقاذ هؤلاء الناس، يدعوهم إلى الحق ويبين لهم بأفضل الأدلة بأفضل البراهين، ويحاول بمختلف الطرق، فلا يقبلون منه فيتألم. خاطبه الله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لذلك الإنسان المتدين اللي يحمل دين، اللي يحمل مذهب، عليه أن يكون أعمق وعيا في التعاطي مع أديان الآخرين، مع مذاهب الآخرين. مسألة مو مسألة نقاش ودليل وبرهان ومنطق، في أسباب أخرى، في عوامل أخرى تربوية بيئية مصلحية. هذا لا يعني أنك لا تدعو الآخرين إلى دينك الحق، إلى مذهبك الحق، من حقك بل ينبغي لك، لكن على كيفك، على كيفك في الموضوع، افهم ظروف الناس، تفهم وضع الناس، لا تكن منفعلا، لا يأخذك الحماس أكثر من الحد. ولهذا الآيات القرآنية تريد أن تؤكد على هذه الحقيقة. ترى الاختلافات الدينية تستمر، لو كانت المسألة مسألة دليل ومنطق وبرهان لكان يجب أن يكتسح الإسلام المجتمع كله. لماذا بقي اليهود يهودا؟ ولماذا بقي النصارى نصارى؟ ولماذا بقي الآخرون على أديانهم ومعتقداتهم؟ هل هناك نقص في تبيين رسول الله صلى الله عليه وآله للدين؟ الدين الرسول أكمل مبلغ وأفضل مبلغ وأفصح مبلغ، ولكن مع ذلك عرض عليهم، لكن بقي اليهود، بقي النصارى، بقي المجوس، بقي الكفار، بقي. هذا أمر طبيعي، وستبقى هذه الأديان والمذاهب تبقى، لو كانت المسألة مسألة دليل وبرهان أو قوة سياسية أو قوة مالية لزالت كثير من الأديان اللي الآن موجودة، ولزالت كثير من المذاهب اللي الآن موجودة، لكن المسألة أعمق من ذلك. ولذلك الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا، الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، لا تتوقعوا بينها الطوائف يصير حسم في الدنيا وتلغى طائفة من هذه الطوائف، وينتهي دين طائفة من هذه الطوائف، لا، يبقوا مستمرين، الفصل مؤجل. إن الله يفصل بينهم متى؟ يوم القيامة. الدنيا موجودة، كل هالطوائف موجودة. إن الله على كل شيء شهيد. وآيات كثيرة تعطي نفس المضمون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هذه حالة طبيعية. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، إلى الله مرجعه يوم القيامة. هناك يوم القيامة، هناك يكون الفصل. وآيات كثيرة، فينبئهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيحكم في بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآيات تريد أن تعطي الإنسان المسلم هذه الرؤية الواقعية. أنت عندك مذهب، تعتقد مذهبك حق، والخطاب لكل إنسان، تحب تبين مذهبك للآخرين، بس تفهم ظروف الآخرين، تفهم وضع الآخرين، أحسن العرض والطرح، لا تنفعل، لا تتشنج، لا تأخذ على نفسك، على كيفك. أنت مو أحرص على دين الله من أنبياء الله ومن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. مع ذلك كانوا يتعاملون مع الناس باعتدال وبتعقل وبرحمة وباستيعاب وبحسن أخلاق.